السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، نواصل الحديث حول سلسلة الرزق كهم يشغلنا ويملأ قلوبنا وأفكارنا، نسأل الله تعالى أن يريح فيه قلوبنا. أخي المسلم، بالتوكل على الله تبارك وتعالى وبالرضا بالقدر، نتحرك في أرض الله تعالى طلبا للرزق، فالتوكل لا يمنع الحركة لذلك، والحركة وحدها لا تكفي عن التوكل على الله، فكل ذلك مطلوب. وكما عرفنا أن حق التوكل على الله تعالى أن آخذ بالأسباب ثم أترك أو أترك النتائج على الله عز وجل، وبهذا يقضى الأمر على أحسن ما يكون. فاليوم مع الحركة على الرزق لنرى كيف أن الإسلام حث على السعي على الأرزاق وعلى الحركة من أجل طلب الرزق دون تكالب، دون تناحر، دون توفير الدنيا كلها لهذا العمل، إنما الأمر بقدره، الأمر بقدره. ونتعلم من الله عز وجل كما أنه خلق كل شيء بقدر، فكذلك نجعل لكل شيء قدرا يتناسب معه، وبهذا لا نرهق أنفسنا. وعنوان هذا الحديث قول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. واستدللنا بهذه الآية في مرات سابقة في مناسبات أخرى، ولكن وجودها اليوم في حديثنا لأنها نص في الحركة من أجل الرزق والسعي عليه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، هذا فعل أمر من الله تبارك وتعالى. وعرفنا أن الحركة المطلوبة هنا هي حركة تتناسب مع طبيعة الأمر الذي نتحرك من أجله، إنه الرزق الذي قسمه الله بقدر، والذي حدد الله كمه وكيفه ونوعه، فحركتي الشديدة عليه لن تزيد فيه شيئا. وإذا تباطأت حركتي لأمر ما فلن يقل رزقي ولن يضيع، وبالتالي فيكفيه المشي فامشوا في مناكبها. مهما اتخذت لذلك من حيل فلن أزيد في رزقي شيئا، ومهما عدم إنسان الحيلة في ذلك فلن ينقص رزقه شيئا. الرزق محسوب، ولكنها الحركة، الحركة الظاهرة لله في ذلك حكمة، ومثالها كما قلنا في مريم عليها رحمة الله واضح جلي جدا. فبقدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يعجزها شيء، أن كان يساقط الرطب على مريم بفعل الرياح، يسلط الرياح فتهز النخيل أو النخلة وتساقط رطبها ومريم في حالها. وبإمكان الله وقدرته سبحانه وتعالى أن كان يساقط الرطب من على النخلة دون مريم ودون الرياح ودون أي سبب آخر، ولكن لله حكمة. وهزي إليك بجذع النخلة، مهما كنت متعبة خذي بالسبب، مهما كنت لا تستطيعين على قدر استطاعتك، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هكذا تم الأمر بتسبب من مريم، في نظرنا وحساباتنا لا يؤدي إلى الغرض أبدا، ولا يوصل إلى المطلوب، ولا يغني من الأمر شيئا، ولكن شاءه الله، طلبه الله سبحانه وتعالى، وأدته مريم على قدر حالها. إذن المشي أو ما شابهه أو نحوه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والله تعالى حين دعانا إلى السعي على الآخرة وترك الدنيا وراءنا، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طب والشراء؟ اشتري ساعة صلاة الجمعة؟ ما اشتري يبقى لازم في بايع، انما ليه خص البيع؟ لان البيع هيكسب، لكن المشتري هيدفع. يقول لك بعد ما اصلي ان شاء الله ما اشتريت خالص، خلي الفلوس مدفياني، لكن مين اللي هيطمع انه يقعد ويستنى شويه؟ يمكن ابيع بيعه، يمكن اكسب، يمكن ازق البتاعه دي. واحد جاي مستعجل على الصلاه وبيشتريها بسرعه، ياخدها وما ياخدش باله من عبها. فصاحب الربح هنا والمكسب الذي يغريه القروض هو البائع، فخص الله البيعه وقال: وذروا البيعه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، الحمد لله بقى ليه الخطيب خلص وصلنا الجمعة وانتهى الأمر. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعض إخواننا اللي بيحاول يفهم القرآن لوحده بيقول لك يبقى الدرس بعد الجمعة بدعة. ليه يا فقيه؟ يقول لك عشان ربنا قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا سرعة، الحق حذائك وجري على بر. لأن ربنا عطف الانتشار في الأرض على الصلاة بالفاء، والفاء تفيد السرعة. السرعة يا أخي الذي قال له وذروا البيع، بيقفل المحل وبيقفل على قلبه، ناسي قلبه جوه، نفسه يستنى شوي، نفسه يقعد لما الخطيب يقوم للخطبة الثانية، ولكنه غالب نفسه وأتى إلى صلاة الجمعة وربما يشغله البيع والزبائن. فهذا يقول الله له فانتشر، خلاص انتهت حاجتك في المسجد، فإن كنت متعجلا على الدنيا فاذهب وانتشر. لكن من أراد أن يجلس بعد الجمعة في المسجد يذكر الله تعالى فلا حرج. من كان بلا بيع ولا شراء، ما لا ورق بيع ولا ورق شراء، هتروح البيت هتقعد، طب ما اقعد شويه لحد العصر زي بعض. الشيخ جلس وعمل درس للناس، درس بحبحه كده يعني، بقى غير الخطبه اللي حدش بيتكلم مع حد، انما في الدرس يعني فيها بحبحه شويه ونفهم الناس امر من امور، ما فيش مشكله، لا بدعه ولا شيء يا شيخ، لا داعي لهذه الحده في فهم الشر. لكن الله يقول فانتشروا لمن قال له قبل ذلك وذروا البيع، فترك البيع لله، فالله عز وجل يعوضه ويقول فانتشروا في الأرض، يعني يأذن له بسرعة اذهب ما لا حرج عليك. انتشروا لانتشار يحتاج إلى سرعة وإلى قوة واندفاع. إذن هنا أيضا الله يدفعنا إلى أرض الحياة لنسعى على رزق الله تبارك وتعالى. فقال فانتشروا في الأرض ويتني وابتغوا أي اطلبوا من فضل الله الرزق بقى. بس وانت بتبيع وتشتري وتعمل وتصنع وتزرع فأي عمل من أعمالك لا تنسى ذكر الله. فضل بالصلاة على النبي. كان زمان الناس بتبيع كده بالصلاة على النبي بكام دي عليه الصلاة والسلام كده ذكر الله على لسانه بيبيع بيشتري دخلنا عليكم بالصلاة على النبي سبناكم في العبد الظالم خير ذكر. فذكر الله لا يعارض العمل ولا يعطله. وكثير من الصناع حفظوا القرآن وهم في صناعاتهم وكثير من وبعض الزراع لا نقول كثير الله أعلم بالإحصائية لكن بعضهم وهو يزرع يذكر الله أو يقرأ قرآنا من حفظه أو ما إلى ذلك تستطيع أن تذكر الله لكن دفعنا الله إلى طلب الرزق فقال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهنا أرجو أن تكونوا لمحتم هذه اللمحة. ما حكم العمل صبح الجمعة؟ تفتح محلك كده وتبيع يوم الجمعة الصبح حرام ولا حلال؟ حلال. حد امتى؟ قبل الجمعة بشوي يعني قبل ان تسمع الاذان المفروض. لكن اخر وقت حينما تسمع اذان الخطبة ما لك ان تقعد والبيع بعده حرام. إذا نودي للصلاة اللي هو نداء الأذان والخطيب على المنبر وهذا للرجال فقط أما النساء فليست عليها جمعة. إذا لا مانع أن تبيع لامرأة تبيع لامرأة وتشتري من امرأة لا حرج. إذا العمل يوم الجمعة جائز إلى صعود الخطيب على المنبر. ومنذ متى يمنع؟ منذ الأذان. إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وإيه؟ وذروا البيع. حتى متى؟ فإذا قضيت الصلاة يعني كلها ساعة زمن الخطبة والصلاة بعد ذلك ترجع إلى سوقك وإلى عملك وتعمل طول النهار كما تشاء. فالسعي يوم الجمعة ليس حراما لأن بعض الناس يظنون هذا. والعمل يوم العيدين الفطر والأضحى ليس حراما إنما هو جائز. إنما تحريم العمل يوم الأعياد هذه بدع اليهود وبمخالطتهم للمسلمين وتطبيع العلاقات وما إلى ذلك انتشرت هذه البدعة في المسلمين فصرت تسمع أن العمل يوم الجمعة حرام أو على الأقل بعض الناس يسألون حلال ولا حرام مع أنه منصوص عليه في سورة الجمعة أنه حلال إلا ساعة الخطبة والصلاة. كذلك ربما يسألون أو يمتنعون من أنفسهم من العمل تحريما له يوم العيدين أبدا لا حرام ولا شيء. أدي صلاة العيد وصل من تصله واعمل بقية اليوم لا حرام. ولأن النصارى غلبت مخالطتهم للمسلمين على مخالطة اليهود اليهود لا يختلطون بالناس إنما يعيشوا في حارة اليهود في حي اليهود حتى كده زق أو يعودوا مع بعض. إنما النصارى كما استمعنا كده يعني أقرب مودة شوية فتجدهم يختلطون مع المسلمين. من هذا الاختلاط الشديد تضيع منا وتفلت منا بعض آداب الدين وبعض العبادات فاحذروا على دينكم أن يضيع من هذا الاختلاط. من ضمن ذلك أن كثيرا من المسلمين يؤجزون من عملهم يوم الأحد أجزت الأسبوعية يوم الأحد ويوم الجمعة شغال عادي. وطبعا الصبح في الورشة والهدوم مش عارف مالها لسه هيروح يستحمى بلاش الحموم، يقلع دول ويلبس حاجة تانية او روح بيهم وخلاص، ملبسش لربنا في يوم الحفل الجميل ده. خدت بالك؟ دي ملاحظة كده على الجانب. يعني يدعون ان يوم الاحد اصل كله قافل، كله قافل، فهقول للزبون هات لي مش عارف كذا، هيروح المحل اللي قافل فالعمل هتعطل. ما انت لو فتحت وانا فتحت وده فتح وده فتح هيبقى كله فاتح. لكن عشان احنا كلنا توافقنا مع هذا اليوم صار كله قافل، لا خليها كله فاتح. افتح انت ان شاء الله وابدا بنفسك وان شاء الله تجد الامور كلها ايه ميسره. لكن ان اردت ان تتخذ اجازه اسبوعيه فخذ يوم احتفالك بالله يوم الجمعه. ليس العمل فيه حراما، ولكن تريد ان تؤجز لا حرج، تخرج باولادك لا حرج، تزور ارحامك لا حرج، يوم تستريح فيه من عملك المعتاد. إذن العمل والسعي على الرزق في يوم الجمعة ويومي العيدين وبالتالي ومن باب الأولى في كل يوم جائز، في الصباح في الليل النهار ليل في أي وقت، ما جعل الإسلام في ذلك ولا عليه من حرج ولا ضيق. ثم إنه صح في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن المقدام رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من عمل يده. وكان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده، في رواية من كسب يده، وكلاهما بمعنى واحد. أفضل لقمة وطعام يأكله الإنسان هو ما كان من عمل يده ومن كد اليد وتعب الجسم، فإنه بذل فيه جهدا. أما المكسب الذي يأتي هكذا عفوا وارتجالا ونصبا واحتيالا دون مد اليد ولا إرهاق الجسد، هذا لا قيمة له، ولذلك يسلطون على نفقته فيما لا ينفع وهو لا يدري. زي ما بيجيب فلوس قد كده بيصرف فلوس قد كده في كلام فاضي. الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان قد غاص في بطون بعض الكتب المخطوطة التي لم نرها مطبوعة إلى الآن، وأتى بحديث غريب استنكره كل الناس. نعم إن سنده فيه ضعف ولكن معناه صحيح، وإن كان لفظه غريبا لأن اللغة العربية ضاعت بحلاوتها وألفاظها الجميلة. الحديث فيه إيه؟ من جمع مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابر. حد فيهم حاجة؟ بلاش. اللي جمع من هنا ومن هنا ومن هنا وقاعد بالزرار يكسب ويجيب ويطلع وينزل مع الأسهم والسندات والبداع، ودي فوائد بنك دي معرفش إيه، هذا سبحان الله ماله يذهب هكذا أيضا كما أتى يذهب من الطريق نفسه، فتراه لا يستفيد بماله، يكسب كثير لكن مش بركة. أي مش بركة ولن تكون عندك بركة، إنما البركة في العرق، بركة في تعب اليد خشونتها ممارستها للعمل. وبعض الناس يستسهل السؤال او انه يطب على فلان ساعه الغداء ويطب على فلان ساعه الافطار. انت لسه ما فطرتوش؟ فكرتك فطرت من زمان يا عم. طب انت فطرت؟ لا والله لسه. طب انت فطرتش انت كمان ليه؟ قبل ما تيجي اروح قاعد يفطر معه ويتغدى هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما: لان يحتطب احدكم حزمه على ظهره خير له من ان يسال غيره فيعطيه او يمنعه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. يعني الواحد يروح الجبل ويجمع حطب حزمه الناقلة على كتفه ويذهب يبيعها ويأخذ ثمنها ويأكل بها خير له وأحب من أن يمد يده لغيره إن كان يعطيه أو لا يعطيه. العمل الإسلام يحث عليه، الإسلام يدفع إليه، لأنه بغير عمل الحياة تتوقف أو تنقلب الحياة إلى بدعة دنيوية من رأسمالية أو غيرها فتثير الأحقاد والأحساد في نفوس الناس، كما هو وضع الناس اليوم. يبحث الجميع عن المكسب السهل المريح السريع، مكسب السهل السريع في ثواني عاوز يكسب آلاف ومليون. إزاي؟ اضرب ضربة وهي ضربة الحظ، وصل توصيلة وتبقى فوق. توصيلة كهربا دي والله هتعمل ايه؟ قاعد على الزراير طول النهار، في ناس كده قاعدة طول النهار على النت، تطلع مع الاسهم وتنزل وهي وبختك يا بخيت مش عارف راح فين وجاي منين. وبدا ناس يلعبوا بقى من تحت نصب واحتيال. ايه حكم البورصه؟ بيع وشراء حلال، لكن باللعب اللي فيها ده لا تصير حلال. وارى باثارها التي تجمد حركه المجتمع وتقلص حركه الانتاج والعمل ارى انها لا تجوز. ببساطة يا أخوانا يمكن ذكرناها قبل ذلك، واحد قاعد، مش واحد بقى، ده أعداد كبيرة جدا، والأرقام الكبيرة اللي عنده فلوس كتير هو اللي بيعمل كده. أبو ألف أبو ألفين ده بيهزر لسه، لكن في ناس شغالة بملايين فبتكسب مليارات. عمل إيه للمجتمع؟ خدمك أنت شخصيا في إيه؟ وخدمني أنا في إيه؟ وخدم البلد في إيه؟ ولا شيء. بائع الفجر والجرجير وشويه الخضره دي تحت البيت في الشارع والبلديه بتطرده، ده خير لي ولك وللمجتمع من مثل ذلك ومن ملء الارض من مثل ذلك. ليه؟ الرب للسلعه بالسبب بتنزله بتجيب الحاجه اللي انت عاوزها. هو صحي من بدري وانتظر العربيه لما تيجي توزع عليه البضاعه، وعادوا هنا اضطر العربية تلف عليه. العربية دي بتاعت مين؟ بتاعت الفلاح؟ أبدا، ده الفلاح مستأجرها، ويمكن يجيب له عربية، هو حرك المعرض اشترى منه عربية وكم واحد كسب من وراها، لكن غالبا يكون مستأجرها. مثلا صاحب العربية اشتغل وجد فرصة عمل وجاب الخضار. منين؟ غالبا اللي بيبيع ده مش هو الفلاح نفسه، واحد بيجمع من الفلاحين ويجي ايه يودي بقى لأهل المدن والحضر. يبقى فيه وراه ده مقاول كده او تاجر جملة او وكالة مثلا، وراه فلاحين بيعرقوا في الأرض ويستصلحوا الأرض ويطلعوا منها خير. التراب ده بفضل الله بيطلع طعام جميل وطلع درر. مين يقيم عليه؟ الفلاح هناك. شوف كم واحد شغال في الدائرة دي، واحد منهم اللي قاعد تحت البيت ده لو مش موجود هيضطرني أنزل وانزل أروح السوق، وفي السوق هناك أشتري البضاعة إن كان السوق بعيد والله قريب. لكن اللي قاعد عنده ده وما ليكسب بالزراير ماذا أفادني؟ ماذا أفادك؟ لا شيء، لا شيء. دولة أكبر منا عددا وأكثر دول العالم تقدما طبعا عرفتوها، الصين. شوف بتحرك منين؟ جاي من هناك عشان يبيع لك هنا. مش معقولة هيفضل رايح جاي بقى يجيب بضاعة ويودي بضاعة راح أعمل له مصنع هنا، تبقى الحاجة قريبة. شغل كم واحد في المصنع من مصريين؟ آلاف. فتح بيوت كتير ويشتغل ويشيل على ظهره ويطلع شقق ويدخل مغامرة ومخاطرة، ولكن عمل حركة في المجتمع. هو ده العمل الايه الإسلامي للسعي على الرزق. في فن كامل هو فن التجارة في الإسلام غير التجارة العامة اللي بيقولوا عليها. الإسلام لما نظم هذا الأمر نظمه لمصلحة الجميع. أريد أن أفتح محلا في شارع السلام، ما افتحش كده أي حاجة، إنما الإسلام بيعلمني أن أنظر ماذا يحتاج أهل هذا المكان. ودي تلاقيها بقى في نظريات التجارة الحديثة وما اعرفش ابدا الاسلام هو اللي جاء بها اولا، هو اول من علم العالم هذه الاشياء. اشوف التسويق، البضاعة بتاعتي دي المشروع ده هيمشي هنا ولا مشيش، فيه زي ولا مفيش، طب هأثر عليه ولا هأثر عليا ولا لا، براعي وانا لسه بقى هفتح لسه ما بدأتش، لسه بفكر افتح مشروع، افتح ايه، ايه اللي يخدم اهل الحي، بفكر فيهم ابي نفسي، انا غرضي عاوز اكسب وخلاص، عاوز اتاجر استثمر مال، فما تفرقش معايا هتاجر في اكل، هتاجر في لبس، هتاجر في كذا، لكن لازم اراعي مصلحه الايه الناس، لان المصالح في الدنيا مرتبطه ببعضها، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعاون، ومن هنا العمل والسعي على الرزق في الاسلام سعي ينفع الإنسان نفسه وينفع غيره، فيحرك المجتمع ويثري الاقتصاد العام وينمي هذا البلد وأهله ويجعل الحياة كلها حركة لا ركون فيها ولا سكون. بهذا الهدي جاءنا الإسلام لنقدمه لغيرنا فنؤثر فيهم ولنكون أسبق منهم، فلا نستورد منهم نظاما للتجارة ولا نظاما للصناعة ولا نظاما للاجتماع ولا غير ذلك، بل نحن الذين نصدر لهم هذه البضاعة السماوية العظيمة، وفي الكتب وفي الأصول وفي السنة والقرآن ما هو أكبر وأعظم من ذلك، ولكن يضيق الوقت بنا فأكتفي بهذا القدر كخطوة من خطوات التعلم في مسألة الرزق، أننا بفضل الله أغنياء ولو غنى النفس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا في أنفسنا وفي أيدينا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله.